بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، كنا قد انتهينا في درس الأسبوع الماضي من قصة نبي الله يعقوب عليه السلام مع الأرض المقدسة فلسطين، واليوم بعونه تعالى سنبدأ بقصة ابنه يوسف عليه السلام، وسنحاول أن نوجز قصة يوسف في هذه الدقائق، لأننا وقفنا على قصة يعقوب بشيء من الإسهاب والتفصيل في 12 درسا، وذكرنا بعض الفوائد المتعلقة بيوسف التي لن نكررها في هذه القصة. يوسف عليه السلام النبي الوحيد الذي أبوه نبي وجده نبي وجد أبيه نبي، لذلك يقول عليه الصلاة والسلام عنه: الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. وعندما سئل عليه الصلاة والسلام من أكرم الناس، قال: أكرم الناس أتقاهم. قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فيوسف نبي ابن نبي ابن نبي ابن خليل الله. ثم تتمت الحديث، قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: فعن معادن العرب تسألونني، فخيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. والحديث في البخاري. وكذلك من صفات يوسف عليه السلام التي تميز بها عن غيره أنه أوتي شطر الحسن، كما في حديث أنس بن مالك ليلة الإسراء، النبي عليه الصلاة والسلام مع جبريل عندما ارتقى إلى السماء الثالثة وكان فيها يوسف عليه السلام، فيقول: ولقيت أخي يوسف وقد أوتي شطر الحسن، فرحب بنا ودعا لي خيرا. والحديث في صحيح مسلم. وشطر الحسن كما يعرفه بعض العلماء وينقل ذلك ابن كثير، المقصود به هنا أن الله سبحانه وتعالى خلق آدم بيده وأحسن صورته وأتم خلقه، ولا يوجد من ذريته من له الحسن القريب من آدم عليه السلام إلا يوسف، فأوتي شطر حسن آدم عليه السلام، هذا المقصود. وفي رواية أخرى فيها زيادة صححها الألباني في صحيح الجامع، يقول عليه الصلاة والسلام: إن يوسف وأمه أوتيا شطر الحسن. كذلك أم يوسف عليه السلام. يوسف عليه السلام اختلف في مكان ولادته، قيل ولد في العراق، وقيل ولد في الشام في غير فلسطين، وقيل ولد في فلسطين. ولكن نشأة يوسف عليه السلام في بيت يعقوب في بيت النبوة كانت في بيت المقدس، وورد ذكر يوسف عليه السلام في القرآن في 26 موضعاً، 24 موضعاً منها في سورة يوسف، كما ذكرنا أن هذه السورة هي السورة الوحيدة التي ذكر فيها نبي وقصته بالكامل، لذلك سميت باسمه. وفي موضعين في سورة غافر وفي سورة الأنعام. بداية فصول قصة يوسف عليه السلام انطلقت من فلسطين، ونهاية القصة كما سيأتي معنا كذلك مرجعها إلى فلسطين. وهذا فيه إشارة إلى الارتباط الوثيق والتعلق الكبير المتين بين الأنبياء مع رسالة التوحيد مع هذه الأرض المقدسة المباركة. هذه النتيجة ستبقى معنا إلى نهاية الدروس، هذه نتيجة بحسب استقراء أحوال الأنبياء في تلك الأرض. بداية قصة يوسف عليه السلام تبدأ من قوله سبحانه وتعالى: إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. إذن بداية القصة برؤيا، وهذه الرؤيا فيها إشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى يسلي ويواسي ويثبت يوسف عليه السلام في هذه المرحلة العمرية المبكرة، وكان قيل كان عمره 12 سنة. وكما تعلمون أن رؤيا الأنبياء هي جزء من 46 جزءا من النبوة، ذلك لأن بداية بعثة النبي عليه الصلاة والسلام ولمدة 6 أشهر كانت الرؤيا الصالحة. لذلك عمر النبي عليه الصلاة والسلام كم كان؟ البعثة والرسالة كلها 23 سنة، فستة أشهر من 23 سنة هي جزء من 46 جزءا. لذلك كانت بداية قصة يوسف مع رؤيا، بمعنى أن هذا فيه إشارة إلى أن يوسف سيكون له شأن وسيكون له مكانة عظيمة في هذه الدنيا، وكذلك منزلة كبرى يوم القيامة. قال إذ قال يوسف لأبيه، وبدأها الله سبحانه وتعالى بظرف الزمان إذ، وإذ هذه إذا جاءت في القرآن هنالك مدة وفترة زمانية تقتطع، الله سبحانه وتعالى يريد منا أن ننتبه وأن يلفت أنظارنا وأن نهتم بهذه الفترة، كما في نظيراتها ومثيلاتها: إذ يوحي ربك إلى الملائكة، إذ يغشيكم النعاس أمنة، وغيرها من الآيات. فهنا إذ الله سبحانه وتعالى يريد منا أن ننتبه، أن نركز إلى هذه الفترة الزمانية وهذا الحدث العظيم. قال إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي، وهذه فيها لطف ورفق ولين وأدب عظيم بين الابن وأبيه عندما يخاطبه، وهذه كنا قد وقفنا عندها كيف يعقوب قال له يا بني، وهذا من تمام الترفق والرحمة بالخطاب. يوسف عليه السلام كذا قال يا أبتي، قال إني رأيت 11 كوكبا، قص الرؤيا على يعقوب. هذه الرؤيا التي رآها يوسف عليه السلام في المنام بأن 11 هم إخوته، والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. ما هو تأويل الشمس في هذه الرؤيا؟ أمه، والقمر أباه. قيل هنا الصبي أو الغلام في بداية العمر يكون أحوج إلى أمه من أبيه، لذلك كان تأويل الشمس ما فائدة الشمس لنا للمخلوقات؟ تأتي لنا بالإشراق والدفء، وهذا متطابق مع تأويل هذه الرؤيا لأم يوسف. فالطفل أو الصبي أو الغلام في هذا العمر يحتاج إلى دفء ويحتاج إلى حنان، الأم كانت كالشمس في الدفء والإشراق أي الحنان، فناسب أن تأتي هذه بتلك. هذه الرؤية كما بينا هي تمهيد ومواساة ليوسف، بحيث أنه ستأتي عليك ابتلاءات ومصائب وأزمنة عصيبة جدا، فكلما مررت بموقف عصيب تذكر بأنه سيكون لك شأن لاحقا. طيب لماذا هنا الله سبحانه وتعالى ذكر في الرؤيا أن يوسف رأى في هذه الرؤيا أنه سيكون له مكان؟ هذا هو تأويل الرؤيا، لكن لم يظهر له الله سبحانه وتعالى أي من الأحداث التي ستحصل معه: إلقاءه في الجب، ابتلاء امرأة العزيز، النسوة اللاتي تلي بهن، السجن، الساقي، الملك، وكل هذه الابتلاءات لم تذكر أو يتطرق لها في الرؤيا. السبب أن الإنسان، لو قلت لإنسان أن هنالك مكانة ستكون لك بعد 20 سنة، ولكن خلال هذه 20 سنة ستمر بأزمات ومصائب ومحن كذا وكذا وكذا، كلما يتذكر هذه المحن ستتنغص عليه عيشته وتقل نسبة الأمل في هذه المكانة التي سيحظى بها. ولكن لو لم تذكر هذه الأشياء وتأتي عرضاً سيعيش على أمل الوصول إلى هذه المكانة وإلى هذه المنزلة، وكلما مر بمصيبة يتذكر المكانة فيصبر فتضعف وهكذا. لذلك قيل أن يقع الشر عليك أفضل من أن تسمع به وتنتظره، أن يقع الشر أفضل من أن تسمع به وتنتظره، لأن إذا وقع تصبر وتمر الأمور، ولكن إذا انتظرت المصاب سيكون هناك تنغيص ولا تستطيع أن تهنأ بحياتك، لأنك تترقب وتنتظر وينعكس ذلك على حالتك النفسية فلا تكون لك حياة مستقيمة. إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. فبينا أن يعقوب عليه السلام كيف تعامل مع يوسف بهذه الرؤية، بيناها بالتفصيل. ثم بدأ إخوة يوسف يتآمرون عليه واتفقوا أن يلقوه بغيابة الجب، ويقول قتادة الجب الذي ألقوا فيه يوسف هو في بيت المقدس، إحدى تفسيرات هذا الجب. من فوائد هذه الآية أن العبرة بالخواتيم. هذه الآية التي هي الرؤيا ليوسف فيها إشارة إلى أن إخوة يوسف ستكون عاقبتهم حسنة، 11 كوكبا والشمس والقمر لساجدين. إذن مصير إخوة يوسف وأبيه يعقوب وأمه باجتماعهم معه في مصر ستكون للجميع، وهذه فيها إشارة بأن العبرة بالخواتيم، أي خاتمة هؤلاء ستكون كذلك. طيب، إخوة يوسف أرادوا بالبداية أن يقتلوا يوسف، لو حصل وقتلوا يوسف ما الذي كان يحصل وما هي النتيجة؟ ستكون كارثة وهلاك لهم قبل يوسف، لأنهم لو قتلوا يوسف لم يلقى في الجب ولم تأتي السيارة ولم يذهب إلى مصر ولم تحدث له هذه الفتن والمصائب ثم الرؤية ثم تكون له هذه المكانة ثم تحصل الفاقة في فلسطين ثم يجتمعوا. لو قتلوه لم تحصل هذه الأمور كلها. إذن الله سبحانه وتعالى لطف بأحوالهم ورفق بهم عندما لم يقتلوه، فكان خيرا لهم عدم قتل يوسف وأن تأتي السيارة فتأخذه. والقصة تعرفونها كيف ذهب إلى مصر وحصل الذي حصل، وذكرنا جوانب مما حصل إلى أن اجتمع يوسف مع أبيه وأمه وإخوته. طبعا أمه هنا هي زوجة أبيه، لأن يوسف عليه السلام توفيت أمه وهو صغير، لكن يقال لها أمه. بعد ذلك عاشوا في مصر، وعاش يوسف عليه السلام قرابة 110 سنوات إلى أن توفاه الله سبحانه وتعالى، لأنه انتقلنا إلى هذه المرحلة لأن معظم المشاهد متعلقة بيعقوب ويوسف في فلسطين كنا قد وقفنا عليها بالتفصيل. لكن المشهد الذي يعنينا هذه الآية وأخذنا بعض الفوائد منها، الآن ننتقل إلى وفاة يوسف. يوسف عليه السلام توفي في مصر، وبينا أن يعقوب عليه السلام توفي في مصر وأوصى أولاده بأن يدفن أين؟ في فلسطين، فدفن فيها في الخليل. يوسف عليه السلام توفي في مصر، ولكن ما الذي حصل؟ حصلت بعد وفاة يوسف عليه السلام معجزة مع الأرض المقدسة. لذلك يوسف عندما يقول عليه الصلاة والسلام عنه بأنه الكريم والكرم هو أصل كل صفات الخير، لأنه ذرية لعدة أنبياء، وأنه كريم الأخلاق، وأنه محسن، وأن الله سبحانه وتعالى أعطاه شطر الحسن وأعطاه من الصفات من العلم والبصيرة وتأويل الرؤى. بعد أن مات يوسف عليه السلام، والقصة هنا نذكرها كما أخرجها أبو يعلى في مسنده من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، وصحح الحديث الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة. يقول أبو موسى: أتى النبي عليه الصلاة والسلام لأعرابي فأكرمه، هذا الأعرابي أكرم النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له ائتنا. النبي عليه الصلاة والسلام يعني يريد أن يرد الجميل وحسن الضيافة، قال له ائتنا. فجاء الأعرابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له سل حاجتك. تخيل أنت الآن جالس وأتاك وزير المالية وقال لك أطلب ما تريد، ما هي الطلبات؟ كل واحد يذكر طلب، ما هي طلباتكم؟ أو جاءك رجل تاجر كبير جدا، ماذا تطلب؟ تطلب ما تحتاج إليه في هذه الدنيا. هذا الأعرابي قال ناقة نركبها وأعنز يحلبها أهلي، هذه أفضل الأشياء، مركب ومطعم. مع أنه طلب مباح، طلب مباح ولا غير مباح؟ مباح. فقال عليه الصلاة والسلام، وهذا حديث عظيم وفيه عبر تحتاج إلى دروس ولكن سنوجز، قال عليه الصلاة والسلام أعجزتم، هو الآن في حضرة الصحابة لا يوجه الخطاب فقط إلى هذا الأعرابي المسكين، لا، لأن طلبه حلال وهذا ما يمليه عليه فهمه وتفكيره وهمته. قال أعجزتم أن تكونوا مثل عجوز بني إسرائيل؟ الآن هنالك شيء، هنالك شيء وراء الكواليس كما يقال، أو هنالك قصة، هنالك خفايا. فتعجب الصحابة قالوا وما عجوز بني إسرائيل؟ فقال عليه الصلاة والسلام إن موسى عليه السلام لما سار ببني إسرائيل من مصر بعد أن نجاهم الله من فرعون، ستأتي معنا قصة موسى، ظلوا الطريق تاهوا، فقال موسى ما هذا؟ فقال علماء من بني إسرائيل كانوا مع موسى قالوا إن يوسف عليه السلام، وهنا الشاهد، الشاهد المتعلق بقصتنا، قال إن يوسف عليه السلام عندما حضره الموت أخذ علينا موثقا من الله ألا نخرج من مصر حتى ننقل عظامه معنا. إذن يوسف أوصى بأنه إذا مات وهو نبي ويعلم بأن بني إسرائيل سينتقلون من مصر بوحي الله، قال لهم إذا انتقلتم إلى بيت المقدس احملوا عظامي معكم. فقال عليه الصلاة والسلام من يدلني على مكان قبره؟ قال عجوز في بني إسرائيل فقط، امرأة عجوز هي التي تعرف مكان القبر، فطلبها. فجاءت هذه المرأة قال لها دليني على قبر يوسف، قالت حتى تعطيني حكمي. هنا اشترطت، ما صارت مثل الأعراب قال ناقة وأعنز، قال لا عندي شرط، حتى تعطيني حكمي. قال وما حكمك؟ قالت أكون معك في الجنة. فرصة، استغلت هذه الفرصة. فكره موسى عليه السلام أن يعطيها ذلك لأن إدخال الجنة بيد الله سبحانه وتعالى، فأوحى الله سبحانه وتعالى إليه أن اعطيها حكمها فأعطاها. فأخذتهم إلى مكان بركة مستنقع فيه ماء، فقالت لهم انضبوا هذا الماء، جففوا الماء، ثم احتفروا هنا فأخرجوا عظام يوسف عليه السلام، فلما أقلوها إلى الأرض أضاء لهم الطريق كأنه النهار. وهذه معجزة. طبعا المقصود هنا العظام، لا المقصود فيها العظام بمعنى العظام، المقصود فيها جثمان يوسف عليه السلام، لأن الله سبحانه وتعالى حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، ولكن هنا من باب الجزء ويراد به الكل. وذكر هذا الشيخ الألباني معلقا على هذا الحديث قال استشكل علي هذا الأمر، كيف العظام؟ حتى وقف على حديث لتميم الداري عندما طلب من النبي عليه الصلاة والسلام عندما تقدم به العمر قال ألا نصنع لك منبرا يحمل عظامك، فقال هنا المقصود أي يحمل بدنك وجسدك أو جسمك. هذا الحديث فيه فوائد لأن الوقت أدركنا، نمر عليها بسرعة. هذا الحديث فيه من الهمة العالية كما يقال، الهمة العالية كالكنوز الغالية، فشتان بين مطلب الأعرابي إبل وناقة وأعنز وأطعمة ومركب، وشتان بين مطلب هذه العجوز. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام إذا سألتم الله فسلوه الفردوس فإنه أوسط الجنة، فإنه أوسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة. يعني إذا أردت أن تسأل ارفع سقف المطالب. فسألوه الفردوس، وهذه العجوز كأنها فقهت هذا الأمر. لذلك شتان بين أناس همهم المال والأولاد والزوجة والجاه والمنصب والوظيفة، مع أن هذه كلها لوازم المعيشة وهي مطلوبة، ولكن شتان بين من كانت هذه همه وهي المطالب ولها الأولوية بالدرجة الأساس، وآخر شيء هم الدين والصلاة والدعوة والعمل لهذا الدين آخر شيء. فشتان بين هذا ومن همه الدعوة إلى الله والعمل لأجل هذا الدين والمحافظة على الفرائض والصلوات. فمن بين همته تحوم حول العرش، ومن من الناس من همته تحوم حول الحش والفرش والكرش والقرش. هؤلاء للأسف ما أكثرهم اليوم. اليوم سبحان الله مر علي مقال لرجل خطيب مفوه في إحدى الدول العربية وقاضي، للأسف المقال عبارة عن تحليل لمباراة كرة القدم بين ريال مدريد وبرشلونة، فهو ربط هذه المباراة مع تحليلات شرعية. والله كاد عقلي يطيش ولم أصدق هذا الخبر حتى دخلت إلى الإنترنت وتأكدت من نفسي، بنفسي تأكدت، قلت لعل هنالك أحياناً أخبار الواتساب والأشياء هذه فيها يعني فوتوشوب وفيها إضافة وفيها كذب وفيها، قلت أتأكد. والله هذه طامة، أن يصل الحال بهمم بعض الناس، فاز الفريق الفلاني وخسر الفريق الفلاني وهذا سجل هدف وهذا كذا، والله ما ضاعت الأمة إلا بسبب هذه الهمم الدنية. لك أعرابي في سباق خيل، الفرس سبق فكبر فقال بجواره، قال له الفرس لك؟ قال لا، لي اللجام. فحال الأمة الآن كثير من الشباب للأسف دون هذا الأعرابي، همم عجيبة في الملبوسات وفي الموضات وفي الرياضة، والرياضة طبعا التي تلهي عن ذكر الله سبحانه وتعالى. فإذا من أفضل ومن أعظم ومن أجل فوائد هذا الحديث الهمم العالية، لابد أن تكون همة المسلم همة عالية. من معاني هذا الحديث إكرام الضيف، كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام أكرمه، وفيه معنى رد الجميل، من صنع لك معروفا فكافئه بالمقابل. فيه انتهاز الداعي الفرص. الآن أنت في أمن وأمان واستقرار وإقبال، ولديك مركز تحفيظ ولديك مسجد ولديك أخوة يعينونك. قد تأتي عليك أيام تتحسر أن تجلس في مسجد تقرأ القرآن. والله مرت علينا أيام لا نستطيع أن نقرأ القرآن في مسجد. فهذه نعمة، نعمة الأمن ونعمة الأمان، استثمروها في طاعة الله سبحانه وتعالى والدعوة إلى الله وفي نصرة هذا الدين. من معاني هذا الحديث ضرورة سؤال أهل العلم والرجوع إليهم. موسى إلى من رجع عندما أراد أن يعرف أين قبر يوسف عليه السلام؟ إلى علماء بني إسرائيل، رجع إليهم واستشارهم، هم الذين دلوه على هذه العجوز. من فوائد هذا الحديث الوفاء بالمواثيق والعهود. عندما دلته على القبر أعطاها ما أرادت أو أعطاها ما اشترطت. استثمار أبواب الخير إذا فتحت، إذا فتحت لك أبواب للخير فاستثمرها في الخير ولا تتأخر. وهنا من فوائد هذا الحديث علو الهمة في طلب الجنة. ومن فوائده المستنبطة من هذا الحديث حقارة الدنيا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عندما طلب هذا الأعرابي طلب أشياء دنيوية، كأنه استهجن هذا الطلب، أراد أن يصرف أنظار الصحابة إلى ما هو أعلى وإلى ما هو أهم من هذه الدنيا، لأن هذه الدنيا فانية وهذه الدنيا حقيرة، كما يقول عيسى عليه السلام فيما يذكر عنه: هذه الدنيا كالقنطرة أعبروها ولا تعمروها. وكما يقول علي رضي الله عنه وأرضاه: إن الدنيا قد ارتحلت مدبرة، وإن الآخرة قد ارتحلت مقبلة، ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. فاليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا في ديننا، وأن يجعلنا من ذوي الهمم العالية الرفيعة الذين يحومون حول العرش في هممهم، ونسأله سبحانه وتعالى الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسأله أن يعلمنا وأن يبصرنا في ديننا، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.